يشوش على بعض الناس في هذا الموضوع سماحة الشيخ كون بعض الباحثين يقول إنه لا زكاة في الحلي المستعمل. هل أوضح لهذا؟ هذا في مسألة خلاف بين العلماء. نعم. لكن الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. طيب. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. رددناه إلى الكتاب العظيم، فالله يقول جل وعلا: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا عام في الأموال من الذهب والفضة. ويقول سبحانه: ولا يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في السبيل فبشروا بعذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لا كل ما لا يؤدى زكاته فهو كنز. هذا مال يسمى مال، فإذا لم تؤدى زكاته فهو كنز. وعرضناها السنة أيضا في حديث عبد الله بن عمر، فوجدنا فيه أن في الحديث الزكاة، وفي الأحاديث العامة في الذهب والفضة فعمتها عمت الحلي. والله يقول: ما اختلفتم فيه فحكمه الى الله. هذا حكم الله فيما ظهر لمن قال بهذا القول من اهل العلم، وهو الراجح ان فيها الزكاه بهذه الادله. نعم، جزاكم الله خيرا.